Oh, yeah.

أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تبديلا Thank you. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان من شر دعاءه بالخير وكل شيء فضلناه تفصيلا. وكل شيء فضلناه تفصيلا. وكل شيء فضلناه تفصيلا. Oh, اليوم عليك حسيب. يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فأثقل وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد Thank you. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول مذموما مخلولا. لهما Oh, no. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى وأوفوا الكيل إذا كلتم أيوة حتى مهمة أوي يا مولانا وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم يا سلام يا سلام الله أكبر وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا ولا تصف ما ليس لك به علم ولا تصف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم. الله الله إن السماء مخرج صدق وجعل لي سلام يا سلام يا سلام يا سيدي. وقل جاء الحق وزهق الباطل. يا سلام على السلطنة دي كلام النبي الثاني. الله أكبر. يا سلام يا سلام مؤلف يا سلام يا سلام يا سلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. يا سلام يا سلام. إن الباطل كان زهوقا. يا سلام يا سلام يا سلام على ملك علينا يا سلام. الله يكرمك يا عم. وإذا مسه مصطفى وحياه النبي التاني والنبي يا اخوات على كده عيني دي حاجه تموت والله العظيم. الله اكبر. واذا انعمنا على الانسان اعرض ولا بجانبي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه. الله أكبر. الله العظيم أحد ولدي أبدا أبدا. الله أكبر. يا سلام وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله.